بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحديث العاشر من أحاديث الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله وإياه وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطير السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا سبحانه بحمده. أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بما أمر به المرسلين. هذا الحديث يعني من الحديث العظيم، وكل حديثه صلى الله عليه وسلم حديث صلى الله عليه وسلم عظيم، فيه أمور كثيرة. إن الله سبحانه وتعالى طيب، فالله سبحانه وتعالى منزه عن النقائص والعيوب جل في علاه سبحانه وبحمده. فينبغي كما أن الله سبحانه وتعالى طيب، يجب على العبد أن يلتزم ببعض هذه الآثار. كما أن الله سبحانه وتعالى رحيم، فيجب على العبد أن يلتزم بها آثار الرحمة، فيقيم الرحمة في نفسه وعلى غيره. كذلك العزيز، الله سبحانه وتعالى عزيز، فيجب أن يكون المؤمن معتزا بدينه وعقيدته وربه سبحانه وبحمده. فأسماء الله سبحانه وتعالى ليست أسماء مجردة، بل هي صفات له سبحانه وتعالى. ثم هذه الأسماء وهذه الصفات لها آثار على العباد. قضية إن لله سبحانه وتعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة ليس فقط العد، إذا سئلت عنها والله عديتها والرحيم الرحمن الملك، لا، وإنما آثار هذه الأسماء هل ظهرت على حالك وعلى حياتك. مبحث الأسماء والصفات، لماذا السلف الصالح يشتدون في هذا المبحث؟ تجد أن الخلاف فيه إلى الآن، والكتابات من أهل السنة والجماعة والدفاع عن هذا الأصل العظيم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ربنا له أسماء وله صفات. طيب، له أسماء وصفات، ثم ماذا؟ ثم يجب أن هذه الأسماء وهذه الصفات توجد أثارها في قلبك. فحينما تعرف أن الله سبحانه وتعالى له سمع يليق بجلاله وعظمته سبحانه وبحمده، فتنتبه أن لا تقول إلا ما يرضي سبحانه وبحمده. تظهر آثار هذه الصفة على حياتك. حينما تؤمن أن الله سبحانه وتعالى له، أن الله بصير، بصر يليق بجلاله وعظمته، إذن لا يراك الله سبحانه وتعالى في موطن لا يحب أن يراك فيه، موطن يعصى فيه الله سبحانه وتعالى، ولا يفقدك الله سبحانه وتعالى في مواطن يحب الله سبحانه وتعالى من عبده أن يكون فيها، كالمساجد وغيرها من مواطن العبادة. حينما تعرف أن الله سبحانه وتعالى قريب، فتعلم أنك مهما وقعت فيه من كرب وبلاء فإن الله قريب، أن الله عليم، أن الله بصير بك سبحانه وبحمده. آثار هذه الأسماء تكون في حياتك، هذا المقصد. أما قضية أن الله مسألة علمية وأن الله له أسماء وصفات ونؤمن بها من غير تحريف ولا تعطيل، هذا المطلوب، لكن المطلوب الأعظم هو إنزال آثارها في حياة الإنسان. لذلك القرآن كما يقول السلف: كم من حافظ مقيم، كم من مقيم لحروفه مضيع لحدوده، وكم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. يعني يستطيع يقرأ لك القرآن ويجود ويرتل ويقرأ من أوله وآخره ويختمه ما شاء الله، لكن أين القرآن عن حياته؟ ما له وجود؟ إذن شغلك هذا كله خطأ وغلط. وعائشة رضوان الله عليها لما سئلت كيف كان خلقه عليه الصلاة والسلام، أجابت إجابة ذكية، قال: كان خلق القرآن. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمثل القرآن في حياته كلها، فمن أراد أن يعرف كيف كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن، فما كان فيه من خلق حسن فالنبي يمتثل في حياته، ما كان فيه من خلق قبيح فالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما كان في القرآن من النهي عن خلق قبيح فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أبعد الناس عن ذلك. فإن الله طيب، فأنت أيها العبد يجب أن تكون طيب. كيف تكون طيب؟ أنك تسعى إلى الكمال، والكمال ما يمكن إدراكه، لكن تسعى إليه، فتكون عباداتك طيبة، تكون معاملاتك مع الناس طيبة، يكون قلبك طيب. كما أن الله سبحانه وتعالى جل في علاه ولو المثل الأعلى طيب، أي منزه عن النقائص والعيوب، يسعى الإنسان أن يكون قلبه طيب، فينزه قلبه عن رذائل الشهوات والشبهات حتى يكون قلبه طيب، فيستحق نظر الله سبحانه وتعالى إليه. فالله سبحانه وتعالى طيب، فيجب أن يكون أو يمتثل العبد هذا الأمر في حياته وفي عباداته. الحديث أيضا ينبه على قضية مهمة، قضية القدوة. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، كما أن المؤمنين ينظرون إلى الأنبياء موطن الاقتداء، فالله سبحانه وتعالى ينبه على قضية القدوة من وجه النبي عليه الصلاة والسلام، ينبهنا على قضية القدوة من وجهين. الوجه الأول، من هم أهل الاقتداء الحقيقي؟ الأنبياء. لماذا؟ لأن القدوة، الإنسان إذا بحث عن قدوة يبحث عن شخص تتوفر فيه صفات الكمال، ما في حد يأخذ قدوة ناقص، صح؟ يبحث عن الكامل. ولذلك حتى مثلا اللي يقتدون مثلا بالفنانين أو يقتدون باللاعبين حقين الكورة وكذا، هو عنده في نظره القاصد أنه ما يعرف من الدنيا إلا هذا الأمر، فيرى أن هذا أكمل شيء، الفنان هذا أو اللاعب أكمل شيء في هذا الفن، وما يعرف إلا هذا المسألة، فذلك يعتبره قدوة له. الله سبحانه وتعالى ينبهنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن مواطن اقتداءهم أنبياء الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهم أكمل الناس، معصومون محفوظون، فالاقتداء بهم يعني أنك تقتدي بعصمة. يعني مثلا من سار على منهج النبي عليه الصلاة والسلام ما يمكن أن يقال أنه فعل خطأ، إلا هو يقع في معصية أو يقع فيه، لكن لما يتكلم كما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام، يجلس كما جلس النبي صلى الله عليه وسلم، يأكل كما أكل النبي عليه الصلاة والسلام، يقيم عباداته كما أمر الله سبحانه وتعالى وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ما يمكن أحد أن يستدرك عليه أبدا. كذلك ينبهنا النبي عليه الصلاة والسلام في قضية القدوة، التنبيه الثاني أنه يجب أن يكون الإنسان الذي يكون في موضع القدوة، مثل الأب، مثل الأخ الكبير، مثل المعلم، مثل المدير، مثل الحاكم وغيرها، يعني طالب العلم، الشيخ، الداعية، العالم، يعني من ينظر إليهم على أنهم قدوات يجب أن يوافق قولهم فعلهم. الله سبحانه وتعالى أمر المرسلين بأن يأكلوا من الطيبات، فلا تلزموا ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتينا في حديث الحسن بن علي إن شاء الله، لما وجد الحسن بن علي أخذ تمرة من الأرض يريد أن يأكلها، فأخرجها النبي عليه الصلاة والسلام من فمه، وقال له إن أما تعلم أن آل محمد قد حرمت علينا الصدقة. طيب طفل، حتى قيل النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله وما عليه لو أكلها؟ قال لا، إن آل محمد لا نأكل الصدقة عليه الصلاة والسلام. فكامل يعني في كل الصلاة، هذا هو القدوة، من يوافق قوله فعله، هو يقول للناس كلها إن آل محمد حرمت علينا الصدقة، ثم جاء إلى التطبيق. هذا الطفل مع ذلك وهو الطفل يجب أن يطبق شرع الله سبحانه وتعالى. هذين أمرين يعني نبه الله سبحانه وتعالى على لسان النبي عليه الصلاة والسلام في قضية القدوة. كذلك الله سبحانه وتعالى في النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بين لنا الصورة المناقضة، وهو من لم يكن طيبا والعياذ بالله، إما في قلبه، والقلب هو الأصل، وكما أن القلب يؤثر في الجسد كذلك الجسد يؤثر في القلب، وهذا الحديث دليل على ذلك، حديث إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، كذلك الجسد إذا فسد الجسد كله فسيفسد القلب ولا محالة. لأن القلب ليس له بصر وليس له يد وليس له رجل وليس له، وإنما العيون هذه النظرات هذه تدخل إلى القلب، ما تأكل وتشرب يتأثر به القلب، ما تفعل وتمشي إليه وتكثر من الذهاب إليه يتعلق به القلب، وهكذا. هي قضية يعني له وجهين، القلب يؤثر وكذلك الأعمال والأفعال تؤثر على القلب. فالله سبحانه وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ينبه لنا ويعطينا الصورة الأخرى للإنسان الذي اجتنب قضية الطيبات، ما أكله حرام، شربه حرام، ملبسه حرام، الحرام خالطه حتى وصل إلى قضية وغذي بالحرام. وإن كان بعض يعني الشراح يقول أنه وغذي أي وهو صغير، لكن الصغير لا يؤاخذ بجريرة يعني والديه، ولكن غذي هذا تنبيه أنه لشدة مخالطته للحرام هذا اللحم بدأ يتغذى على الحرام، فجانب الأمور الطيبة التي هي واسعة كثيرة وذهب إلى الضيق المحرمات، فاستحق ماذا؟ يعني شوف هذولك الأوائل الله سبحانه وتعالى يعني كانوا يرفعهم إلى درجة الأنبياء، ولذلك يأمرهم بما أمر به الأنبياء، كانوا يرفعهم أنتم لا تفعلون ذلك خلوكم مثل الأنبياء، فأمر بما أمر به المرسلين. أما هذا فأما نزل في الدركات وغذي بالحرام في أشد ظروف حاجة واضطرار، أشعث أغبر ويطيل السفر مسافر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، كل أسباب الاضطرار وتحقيق الدعاء موجودة، مع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام فأنى يستجاب له. شلون يستجيب الله لذلك؟ كيف يستجيب الله؟ أنت تصد الدعاء، أنت تصد الرحمة، الله سبحانه وتعالى طيب لكن قلبك ليس بالطيب، لباسك ليس بالطيب، جسدك هذا نبت من سحت، كيف يستجيب الله سبحانه وتعالى لك؟ فهذا يعني تنبيه من الله سبحانه وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، الحذر من مخالطة الحرام. ولذلك الحديث الآخر أيما جسد نبت من السحت فالنار أولى به، والعياذ بالله. لك أن تخالف شرع الله سبحانه وتعالى، أن تناقض الله سبحانه وتعالى، ولذلك الله سبحانه وتعالى ما يعني يطاع بمعصيته. حتى العلماء قالوا أنه لو كان عند إنسان يشوف الشدة، لو كان عند إنسان شيء من مال الربا وراد أن يبني مسجد، من حاجة المسلمين منفعة المسلمين أن يبنى المسجد، وحنا لنا يعني المسجد وعليه ذنب، قالوا لا لا بيت. لماذا؟ ما يستحل طاعة الله بأموال الربا، أموال حرب الله ورسوله، ويجب أن يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى فيمنع من ذلك. هذا حديث عظيم في بيان كيفية القدوم على الله سبحانه وتعالى، يجب أن تكون طيب. طيب كيف تحقق هذا المطلب العظيم؟ أن تسلك طريق الأنبياء، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، ثم تحذر من الصورة المناقضة والعياذ بالله. نسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم إيماننا، واجعلنا وإياكم من الذين قالوا فعملوا. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.